السؤال الذي بعد هذا: من هم الذين أراد زيد بن علي الخروج عليهم ومقاتلتهم؟ أراد الخروج على والي العراق، ومنهم يوسف ابن عمر الذي كان هو الوالي آنذاك، إنما أراد الخروج على الولاة في ذلك الوقت، وهذا في أول الخلافة العباسية. نعم.